بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة من إمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. وفي باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. وفي الدرس 93 يقول رحمه الله تعالى: ثم حذر الخلق عن أذى رسوله لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ثم حذر الخلق من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وذكر في ذلك قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. لا يجوز لأحد أن ينكح إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فتحرم إذا دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، تحرم على كل أحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحرمية ليست في الخلوة ولا السفر ولا المصافحة، وإنما في النكاح والزواج، هذا خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأذية له صلوات الله وسلامه عليه أن تنكح أزواجه من بعده أبدا، وهذا لا يكون أبدا. نعم. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب. عفوا، والذي يؤذيه عليه الصلاة والسلام بأي نوع من الأذية مستحق للعن، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. كل النصوص التي فيها اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا علامة على أنه من الكبائر. إذا جاء فيه لعن فمعناه أنه من الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك، يعني طرد وأبعد من رحمة الله جل وعلا. نعم. قال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال عز وجل: هذه الآية نزلت في بعض الصحابة لما طلب أحدهم أخاه ليقتله، وأحدهم ابنه، وأحدهم أباه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا تجد في سورة المجادلة في آخرها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالمؤمن لا يوادد الكافر، والتواد والمحبة وتصحيح المذهب خلاف البر والإحسان إلى من لم يقاتلنا، فالله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالعدل مع من لم يقاتلنا في ديننا من الكفار والبر معه والإحسان إليه جائز. وأما المودة والمحبة إن كانت دينية فإنها لا تجوز أبدا مع أي كافر، ولو كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت. وأما محبة الزوجة فإنها محبة جبلية، طبع الإنسان على حب زوجه وأبنائه وحب المال، فهذا حب جبلي لا يؤاخذ عليه. وإن كان زوجته كتابية ويجوز نكاح الكتابيات اليهود والنصارى بخلاف المشركين والملحدين الشيوعيين والمشركين والوثنيين وعباد النار، هؤلاء لا يجوز نكاحهن أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك المؤمنة إذا أسلمت وهي تحت رجل كافر كتابي كان أو وثني فإنها لا يجوز أن تبقى تحت ذمته أبدا، تفارقه ليس بطلاق وإنما تفارقه لتباين واختلاف الدين. أما المسلم أو الكتابي فإنه الكتابية يجوز إذا أسلم الإنسان وتحته كتابية أن تبقى على دينها اليهودية أو النصرانية ولا يطلقها، لا يلزم أن يطلقها. نعم. بخلاف الوثنية إذا أسلم هو وكان هو وهي وثنيان وأسلم هو وهي بقيت على الوثنية فإنها لا تحل له. نعم. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم. هذا يدل على أن محادات الله ورسوله كفر والعياذ بالله، لأن الله قال: فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم. ولذلك من يتولى الكفار فهو كافر، قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي غير الموالاة، فالتولي معناه الحب والنصرة وتصحيح المذهب للكفار، وهذا كفر، كما قال الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة ذكر منها: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، بالإجماع والعياذ بالله. أما الموالاة وهي إطلاع الكفار على شيء من أمور المسلمين بدون المحبة والمودة وتصحيح المذهب والكفر الذي عندهم فإن هذه كبيرة. ولذلك لما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان من أهل بدر، والله جل وعلا اطلع على أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا مما تغفر به السيئات، العمل الصالح، شهود بدر تغفر به السيئات والمعاصي والكبائر. لا شك أن ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة من الكبائر، لما دل المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو وأصحابه إلى مكة، لا شك أن هذا من الكبائر. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآية. لكن الله ناداه باسم الإيمان قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه رد على الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر، فالله ناداه باسم الإيمان مع أن ما وقع فيه من الكبائر. نعم. ثم علمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. وقال جل وعز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل قضى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أمرا من أمور الشريعة، من أمور الشريعة. أما أمور العادات إذا تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عند البخاري في صحيحه، لما رآهم يؤبرون النخيل فقال لو تركتموه لأنتج، فتركوه فلم ينتج شيئا، فاشتكوا إليه عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا لا بأس فيها سعة، أما الأمور الشرعية فالواجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم وجود أي ضيق أو حرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم، والواجب التسليم يجب تحكيمه وعدم الضيق والحرج من حكمه والتسليم لحكمه، ثلاثة أمور لا بد. والله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن يقول سمعت وأطعت، وأما الكفار فقال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. يعني السماع التدبر وفهم التعقل والوعي عن الله سبحانه وتعالى مراد. نعم. لما شبه ألقيت مثلا وقالوا إن الأمور الحكم من أمور الدنيا اللي يقال أنتم عالمون تكلم عشان يسمع. نعم. لو أن شبه ألقيت وقال أحد إن مثلا أمور الحكم من أمور الدنيا، فاستندوا على هذا الحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم، كيف يرد على هذه الشبهة؟ الحكم بما أنزل الله، يعني أمور الحكم، يعني أمور حكم البلاد والرئاسة والدولة والإمارة. أمور الحكم يجب أن يكون التحاكم إلى شريعة الله، يجب أن تكون اختيار الأمير ولي الأمر يجب أن يكون بشريعة الله، وقد جاء ذلك كله في الكتاب والسنة. يجب التحاكم إلى شريعة الله في كل شيء. والله جل وعلا عاب من لم يتحاكم إليه، فقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يجب التحاكم إلى الله وإلى رسوله، إلى الكتاب وإلى السنة، هذا أمر واجب لا اختيار لأحد فيه. وأما أمور العسكرية والجيوش ونحو ذلك فالعلماء يقول لا بأس بهذا، أن القائد المسلم يتخذ ما يناسب من آلات الحرب ومن الخطط الحربية، هذا أمر فيه سعة لا بأس بذلك. أما أن يختلفوا في أمر ما من أمور الشريعة فالواجب فيه تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك شيء اسمه السياسة الشرعية، ولشيخ الإسلام رسالة في ذلك شرح الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، السياسة الشرعية. وأما قول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فهذا قول باطل، الدين يشمل كل حي كل شيء، السياسة والاجتماع والمعاملات والأخلاق والعقيدة والعبادات، الدين يشمل كل شيء. لا سياسة في الدين هذا خطأ ليس بصحيح، ولكن يجب أن يساس الناس، ومن يسوسهم يسوسهم بكتاب الله ويقودهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجهن. جميع العالمين. نعم. على جميع العالمين أن يتزوجهن بعد موته، وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين، فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم، ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه وهو وملائكته تشريفا له، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا، ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين. ولا حرمنا الله النظر إليه، وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. وعلم هذا أمر مشروع إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه، وأبخل الناس من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه. وتجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أحيانا كما في الصلاة في التشهد، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير خاصة واجبة. وقيل أيضا في التشهد الأوسط عند بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني يرى وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهدين، والمختار لدي أكثر علمائنا ومشايخنا أن الصلاة واجبة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يشرع، وكذلك يشرع يعني كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه. بل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ ومن ضمن العلة التي ذكر العلماء في اختيار الإمام أحمد أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال: لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلامة ابن القيم رحمه الله كتاب أسماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ذكر نحو من 40 فضيلة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب ماتع جدا يبين فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمطلوب الإنسان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه هذا نص عليه الإمام الأجري وهو من الحنابلة، كأنه يختار القول بأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الأخير، وهذا اختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير، وفي التشهد الأوسط فيها مستحبة، وبعض العلماء يرى عدم مشروعيتها ويقتصر إلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله، ولا يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط. هذا اختيار جماعة من أهل العلم، وإنما يتشهد فقط ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. وبعضهم قال بالوجوب، منهم الشيخ ناصر في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير التسليم كأنك تراها، واختيار الشيخ الباز قول وسط بين هذا وذاك، فقال بأنها مستحبة في التشهد الأول وواجبة في التشهد الثاني. وعلى كل حال حتى لو كانت مستحبة يجتهد الإنسان في المحافظة عليها، لا سيما وإن كان وراءه أناس يرون وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط، فعليهم أن يعطيهم فرصة حتى يتيسر لهم قراءة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يختصر الإنسان، ومما تشرع فيه الصلاة أيضا بعد الأذان: ثم صلوا عليه، ومن صلى عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها 10، إذا أثنى عليه مرة أثنى الله عليه 10 مرات. الإنسان يجتهد في المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وبعد الأذان في التشهد الأخير يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصلاة ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره لما قال الصحابة: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد خمس صيغ، وهذا من اختلاف التنوع. مسعود له صيغة، وابن عباس أيضا على له صيغة، فأي صيغة قلتها في التشهد الأخير أجزأتك. أما مثلا في الدروس العلمية فيكفيك أن تقول: اللهم صل عليه، كما سمعنا من علمائنا ومشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، يكفيك أن تقول: اللهم صل عليه. لأنك ربما إذا كنت في درس علم وقلت الصلاة الإبراهيمية كلها يعني قد يشق عليك ذلك لكثرة ترداد اسمه عليه الصلاة والسلام في دروس العلم، وأيضا قد يفوتك شيء من تدوين العلم وكتابته، فيقتصر على اللهم صل وسلم عليه. وأما اختصار في الكتابة الصلاة عليه الصلاة والسلام بكلمة صاد أو صاد لام عين ميم، فهذا الصواب أن هذا يعني ليس من أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إما أن تصلي عليه بلسانك في نفسك، وإما وأن تكتبها، وإما أن تكتبها وتصلي عليه. يعني لما سئل بعض علمائنا بعض الكتب العلم لا يوجد فيها صلى الله عليه وسلم بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقولها، هل نقرأها، يكون من الأمانة العلمية أن نقرأها؟ قال: نعم، لا بأس أن تترضى عن الصحابة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يكن ذلك مكتوبا في الكتاب. وتخرج ذلك عن العالم الذي كتب هذا الكتاب أنه ربما قالها في نفسه ولم يكتبها بيده. نعم. نعم، سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها زوجات عليه الصلاة والسلام تحرم. تحرم. نعم. أكلت مغافير؟ تزوجها صحابي من بعده؟ من هي؟ لا أعلم هذا. نعم. نعم. لا، ويقول تزوجها صحابي من بعده على قول أجر ماذا؟ لكن النبي طلقها، أمهات المؤمنين لم يطلق منهن أحدا، ولما أراد أن يطلق سودة قالت: يعني دعني على نهب ليلتي لعائشة حتى أكون أما للمؤمنين. نعم. نعم نعم. أكتب أكتب سؤالك. نعم. واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهي عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال محمد: فالأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، وقد يأتي لغير ذلك، قد يأتي للكراهة ونحو ذلك، قد يأتي للتنزيه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كالنهي عن الانتعال واقفا حمله العلماء على كراهة التنزيه، وأنه يجوز أن ينتعل واقفا، والأفضل أن ينتعل يعني يلبس النعل جالسا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذه مما شرفه الله عز وجل به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال. ومما يعني ينبغي على طالب العلم أن يقرأ كتاب الترمذي رحمه الله شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر يعني أشياء طيبة في أخلاقه وخلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. مطلوب أن طالب العلم يتعرف على ذلك، عن أخلاقه وعن خلقه وهيئته صلى الله عليه وسلم. نعم. ويوجد مختصر الشمائل المحمدية أيضا. نعم. مما يقر الله به عز وجل أعين المؤمنين ويزدادون به إيمانا إلى إيمانهم ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه. نعم. فيجب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام وتفديه